الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عز من خلق، الحمد لله من لما خلق، الحمد لله عز من في السماوات وما في الارض، الحمد لله عز من احصى كتابه، الحمد لله على ما احصى كتابه، الحمد لله عز كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يعني لازلنا مع هذه السلسله المباركه من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام أبي عيسى محمد بن ثور الترمذي. هذه السلسلة التي نتعرف فيها على شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في تفاصيل حياته، وما أحوجنا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أحوجنا إلى أن نقترب من تفاصيل حياة النبي صلى الله عليه وسلم. إن كتير إحنا ممكن نتذكر حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن إحنا يكون عندنا تصور للحياة، تصور لواقعية النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش بهذه الإمكانات، وكيف كان يعيش بالوحي في حياته. إن يعني أحيانا كتير الإنسان ممكن يتصور تصورات عن الدين، أو تصورات عن تطبيق الدين، وبعدين يفاجأ ببساطة وواقعية النبي صلى الله عليه وسلم في تطبيقات الدين، يفاجأ بصراحة وصدق النبي صلى الله عليه وسلم في تطبيق الدين. إن كلنا يحتاج إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كلنا يحتاج إلى شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني أنا أكرر هذه المقدمة دائما حتى لا ننسى، حاجتنا إلى السيرة، حاجتنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حاجتنا إلى الطعام والشراب. يعني أكثر ما إحنا محتاجين ناكل ونشرب، إحنا محتاجين نعيش مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن إحنا بدون أكل والشرب هنضعف وأجسادنا هتهزل، لكن هيبقى عندنا مساحة إن إحنا نفكر. لكن بدون سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وبدون الوحي، وبدون تطبيق النبي عليه الصلاة والسلام للوحي، إحنا ممكن ندخل جهنم، إحنا ممكن ما نعرفش نطبق القرآن. لذلك الله سبحانه وتعالى حفظ القرآن وحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أتيت القرآن ومثله معه. يعني ألا وإني أتيت القرآن ومثله معه، يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي الوحي، وده اللي دفع جمع من أهل العلم في قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث، في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قالوا الكتاب القرآن والحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحكمة اللي هي فعل أفضل أشياء بأفضل العلوم في أفضل الأوقات على أفضل وجه. يعني إن في واحد هيقرأ الآية بس مش عارف ينفذها. ليه مش عارف ينفذها؟ هو مش فاهم. فلو احنا عايزين نتعلم الآية هنتعلم تطبيق الآية وتطبيق الآية، وهذه هي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم فرع عن هذا. المرة السابقة توقفنا باب 28، واليوم إن شاء الله نبدأ في الباب 29، باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. القدح ده يعني بداية ايه هو القدح؟ عارفين الكوباية؟ هو ده عارفين الكوز؟ هو ده اسمه القدح، اللي هو الكوب اللي بيشرب فيه الماء، والجمع جمع أقداح، ويعني وعاء كانوا يشربون فيه الماء. يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم كان أياميهم مصانع زجاج زي عندنا، أو مصانع بلور كانت بتعمل زجاجات وبتعمل أشكال من الكوبايات، الكوب شكله جميل وبراق؟ لا، كان ما كانش الصناعة بمثل هذا التقدم، فكانوا بيصنعوا الوعاء أو يصنعوا القدح من الخشب. طيب ما هو لو وضعنا الطعام او وضعنا الشراب في الخشب، الخشب هيشربه، فيبقى القدح ده يعني نص المية كده هتروح. فكانوا يصنعون القدح من الخشب ويضعون فيه معدن. الاثر الاول: حدثنا الحسين بن الاسود البغدادي قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا عيسى بن طهمان عن ثابت قال: اخرج الينا انس بن مالك قدح خشب غليظ مضببا بحديد، فقال: يا ثابت، هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب الماء في هذا القدح. وهذا القدح كان شكله عامل إزاي؟ كان عبارة عن كوز خشب، ولكن كوز الخشب ده كان مبطن بمعدن حديد. والمضبب يعني إيه مضبب؟ يعني عليه حتة حديدة كده، كأنها إيه، لو هو مصنوع من الحديد هيبقى كوز حديد، لو هو خشب هيبقى اسمه كوز خشب أو قطح خشب، لكن هو قطح خشب ولكنه مضبب، يعني مرصع، يعني مطعم، يعني مش هو كله حديد ومش كله خشب، انما هو كان خشب، هو صناعته من خشب، والجزء اللي بيبطن الجزء الداخلي كان مصنوع من الايه، من الحديد. وكان الحديد الهدف منه ان هو يجعل الخشب متماسك قوي، حتى لا ايه، حتى لا يسرب الشراب من داخل او من خارج هذا الايه، هذا القدح. تتعجب ان الصحابة بيذكروا هذه الاحاديث، والحديث ده في البخاري، ان العاصم الاحول قال: رايت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند انس بن مالك، وكان قد انصدع فسلسله بفضه. يعني كان القدح عباره، كان بدا يحصل فيه زي شيخ كده، فهو عمل ايه، جاب الحته الحديد ديت وقام ايه، وقام لحمها، لحمها بايه، بفضه. فقال: هو قدح جيد عريض من نضال. قال انس: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح اكثر من كذا وكذا. ان تتعجب ان الصحابه بيذكروا الكوبايه شكلها ايه. وده يا جماعه من، يعني من عظمه هذه الشريعه، ان اللي يقول لك ايه، اصل انا شاكك في الشريعه اتنقلت ازاي، شاكك ايه بس، ده ناس بتنقل شكل الكوبايه، يعني بينقل الماده اللي صنعت منها الكوبايه، يعني بينقل كل تفصيلة من التفاصيل اللي انت ممكن تظن انها مش مهمة، تفاجأ ان هي منقولة في كتب، في كتب، والعلماء ينقحون ويحررون ويدققون ويبحثون ويسألون هو ايه، مين اللي نقل الحديث، ومين راوي الحديث، ومين راوي عن مين، ومين شيخ مين. ويعني علم كبير جدا اسمه علم الرجال، وعلم كبير جدا اسمه علم مصطلح الحديث، وعلم علل الحديث، وناس بتخرج الحديث وتجيب الاثر ده موجود فين، وموجود في انهي كتاب، ومين اللي نقله، وناس بتحقق الحديث وتشوف الحديث ده صحيح ولا ضعيف، ويعني وناس بتشرح الحديث، مجهود جبار من علماء المسلمين عبر العصور لحفظ هذا الدين وللمساهمة في نقل هذا الدين من جيل إلى جيل. الأثر الذي يليه أثر في مسلم: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أنبأنا عمرو بن عاصم قال أنبأنا حماد بن سلمة. الإمام مسلم بيحدث عن شيخه اللي هو عبد الله بن عبد الرحمن، وشيخه بيقول أنبأنا عمرو بن عاصم اللي هو شيخه، وشيخه بيقول أنبأنا حماد بن سلمة. أحيانا كتير الناس بتقرأ الحديث فيقول لك إيه، عدي بعم، عدي العنعنات دي، عدي الأسامي اللي هتقعد تقول لي حدثنا وأنبأنا وأخبرنا وقال لنا وعن فلان. أنا عايزك تعدي، أنا مش عدي الحاجات دي ليه؟ عشان هؤلاء تعبوا قوي عشان ينقلوا لنا الدين، ان كل شيخ بينقل كل كلمه، والحافظ ينقل لطلابه، والطالب ينقل لمن هو دونه من طلبه العلم عنده، وسلسله من الرجال كل واحد فيهم ضابط حافظ متقن، مفيش كلمة تفوت ومفيش كلمة تزداد، ولو واحد جاب كلمة زيادة يقارنوها بباقي الروايات ويعملوا مجلس وكتب تصنف في زيادة الثقة، وهل الراوي اللي زاد الحديث ده، هل الراوي ده كان راوي ثقة ولا راوي مطعون فيه أو متكلم فيه، وهل الزيادة دي تقبل ولا ما تقبلش، وهل الزيادة دي موجودة عند راوي واحد ولا عند كذا راوي، ويعني مجهود جبار. فليه احنا بنقول حدثنا فلان أو حدثنا فلان؟ حتى نعرف هؤلاء الأبطال الذين عاشوا عمرهم في نقل العلم، ويعني تنقيح العلم، وبث هذا العلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم بيقول: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أنبأنا عمرو بن عاصم قال أنبأنا حماد بن سلمة قال أنبأنا حميد وثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله، الماء والنبيذ والعسل واللبن. أنس كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنس كان عنده 10 سنين، والنبي صلى الله عليه وسلم هاجر المدينة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم عنده 53 سنة وأنس كان عنده 10 سنين، يعني الفرق بينهم من بعض 43 سنة على مستوى السن. وطبعا أنس كان لسه مسلم جديد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان هو رسول الإسلام بقاله أكتر من 13 سنة التي مكثها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. فأنس هنا لما أمه ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته وقالت له: أنا إيه، ابني هذا يكون خادم لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنس قرر إنه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، ودي ثقافة على فكرة يا جماعة. يعني إحنا أحيانا تلاقي واحد لو في خادم، تلاقي في بعض الناس كده نشأت على الاشتراكية، فهو بالنسبة له مش قادر يتخيل ان يبقى في واحد يخدم واحد، او في واحد يبقى مسخر لخدمة انسان ده بالنسبة له مفهوم صعب شوية على دماغه، يقول لك ايه، ما هو احنا كلنا اولاد تسعة واحنا كلنا سواسية. ايوه صحيح، لكن ربنا رفع الناس بعضهم فوق بعض في الدنيا، وجعل بعضهم فوق بعض سخرية، واتخذ يتخذ بعضهم بعضا سخرية، ان واحد ممكن يسخر هذا طبيب فيسخر لخدمة مريض، والمريض ده يكون معاه فلوس فيسخر لاعطاء المال لفلان، وهكذا الناس احوج الناس احوج الله الناس بعضهم الى بعض. فمسألة ان واحد يكون خادم عند واحد دي مش مسألة عيب ولا مسألة حرام ولا مسألة فيها مشكلة، ولا مسألة ان واحد يكون غني والتاني يكون فقير، يقول لك ازاي انا ابقى غني، ازاي انا اكل واخويا فقير. ايوه ممكن انت يعني تنفق وتنفق وتنفق، لكن ما زال في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم اغنياء، وكان فيهم فقراء، يعني كان عثمان بن عفان غني، وكان في صحابة فقراء ممكن مش لاقي ياكل اصلا، وكان يعني الجوع يقيصه، وكان عثمان بينفق، وطلحه بينفق، والزبير بينفق، وابو بكر بينفق، وعمر بينفق، والنبي صلى الله عليه وسلم سيد المنفقين صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك مش كل الناس عندها قدره على انها، يعني ما فيش حد هيستوعب الفقراء عبر العصور. ففكره ان انا ممكن اكون غني والتاني فقير عادي، ايه المشكله ان انت واحد غني واحد فقير؟ ممكن تلاقي في نفس المجتمع واحد غني واحد فقير، واحد بيخدم فلان، واحد ده بيخدمه في حاجه وده بيخدمه في حاجه تانيه، ده رفع في باب وده رفع في باب اخر، وهكذا الدنيا. لكن يوم القيامه الحسابات اخرى، رب رجل مخفوض في الدنيا لا يؤبه له مدفوع بالابواب، ذي طمرين اشعث اخبر، لو اقسم على الله لابره الله. يعني كان عم انس بن مالك كان من هؤلاء، وانس بن مالك يعني كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بيقول بقى، بيقول انا كنت بخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يحب يشرب ميه، فانا كنت اجيب له الكوبايه، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده قدح، عارفين في واحد عنده، في ست مثلا في البيت عندها طقم كوبايات، وفي في النيش شويه كوبايات، وفي في المطبخ كام طقم كوبايات، وبعدين كل شويه كوبايات اتكسر، وكان كوبايه كل يطلع كوبايه تانية. وانس بيقول ان انا كان قدح النبي صلى الله عليه وسلم، كان الكوبايه بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشرب فيها، انا سقيت فيها، سقى فيها ايه بقى؟ قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله الماء. بيقول انا سقيته فيها ميه، يعني كنت بصب له فيها ميه. بيجيب الميه منين؟ الميه كانت ممكن تيجي من الايه، من الابار، او ممكن مياه الايه، المياه اللي بتسقط من السماء. قال والنبيذ، ايه النبيذ ده؟ النبيذ ده اللي هو العصير. احنا النهارده لما نحب نعمل عصير بنعمل ايه، عندنا خلاط، وبنجيب الفاكهه ونحطها في الخلاط ونحط عليها ميه، وبعدين دقيق، وبعدين نعصرها، ويطلع العصير في 5 دقايق. في محلات فاتحه عشان محل عصير، والناس بتتفنن في الوان العصير، وتتفنن في وضع ايه على ايه في العصير، في عصير مكسرات، وفي عصير ده في عصير ايس كريم دلوقتي، يعني كل ايه، كل انواع العصاير موجوده. كانوا زمان بيعملوا ايه في العصير؟ كان بيجيب الحاجه اللي هو عايز يعني يذوق طعمها، ويضعها في هذا القدح، وبعدين يضع عليها الماء ويتركها 5 6 ساعات لما تبقى نبيذ. نبيذ ده يعني ايه؟ شيء نبذ في الماء حتى ايه، حتى اصبح له طعمه. يعني ايه، طبعا ما كانش لسه الصناعه تقدمت، ولا كان في مساحه من مساحات الايه، الخلاطات والعصارات وما الى ذلك. فانس بيقول ان انا كنت بانبذ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا القدح، واضع له هذه الثمار، وكنت بشرب، وكنت بعطيه فيه الماء، وكنت اعطيه فيه العسل، ان العسل، عسل النحل، كان ممكن يصبه في نفس القدح ويشرب النبي عليه الصلاه والسلام ماء بالعسل، او يشرب العسل مباشره، او ياخذ العسل بشيء، او واللبن، ان كذلك يضع فيه الايه، اللبن. فهنا انس بيقول الكوبايه دي انا عارفها كويس، عارفين يعني ايه. واحيانا تلاقي واحد مثلا سافر مثلا في الجيش، او سافر مثلا في سفر معين، وهو له ادوات معينه، وهو بيحافظ على ادواته، يعني بيحافظ على حاجته، فتلاقي الكوبايه دي تقول لك الكوبايه دي لها معايا ذكريات. فانس بيقول لي انا القدح ده انا اعرفه جيدا، لان انا سقيت فيه النبي صلى الله عليه وسلم الماء والنبيذ والعسل واللبن. طبعا يعني احنا من نعم ربنا علينا ان احنا بقى عندنا كوبايات كتير ازاز، وبقت الكوبايات شفافه، وبقينا في عصارات، وفي خلاطات، وفي يعني في مكان كتير قوي بيصنع العصير في البيت، فاحنا ما عدناش حتى محتاجين ان احنا ننبذ الفاكهه او الثمار. ان انت بالعكس دلوقتي بقى في مساحات كبيره من مساحات ان انت تعمل مزيج، من الانواع معينه من الاطعمه المختلفه والمكونات المختلفه. فهذا من النعم، يعني هذا من الايه، من النعم، وهذا من النعيم، ان يعني هذا من اللذه. الباب الذي يليه باب ما جاء في فاكهه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه الفاكهه؟ يقولوا الشيء الفكيه، الشيء اللي فيه سعاده. فالفاكهه اللي هو الطعام اللي انت لما بتاكله بتشعر بالسعاده، اللي هو فيه لذه. يعني ايه، عارفين يعني سميت الفاكهه لانه يتفكه بها. يعني ايه يتفكه بها؟ يعني ايه، يعني فيه نوع من انواع اللذه. زي ايه؟ يقولوا هل ايه الفاكهه؟ طبعا في النباتات بيقسموا الحاجه الى خضروات وفاكهه، لكن ده مش المقصود بالفاكهه، لان احيانا ممكن انت تاخد حاجه متقسمه خضار وفاكهه، ده تقسيم لتعريف النباتات او تعريف ما يخرج من الارض، تعريف الزروع. لكن الفاكهه المقصود بها عند العرب هو الذي يتفكه به. فاحيانا بتكون يابسه، احيانا بتكون رطبه، يعني البطيخ فاكهه. احيانا لما بتيجي تشوف تصنيفات النباتيين يعني، وهما بيتكلموا على علماء النبات وهما بيتكلموا على الخضروات والفاكهة، تفاجأ مثلا ان في بعض الحاجات انت متخيل ان هي خضروات، ويقول لك لا دي مصنفة على انها فاكهة. واحيانا العكس، تفاجأ يعني انت بتبقى منتظر ان دي فاكهة مسلم بيها، وتفاجأ انها ايه، مصنفة من الخضروات. لكن هذا التقسيم اللي هو تقسيم علماء النبات على مستوى الاحياء، هل دي خضروات ولا دي فاكهه، مش هو ده المقصود في الحديث، مش هو ده المقصود في لغه العرب. انما الفاكهه هو ما يتفكه به من الايه، من الطعام، سواء كان رطبا او يابسا. الزبيب بيسموه فاكهه، رمان فاكهه، التين فاكهه، البطيخ فاكهه. ربنا سبحانه وتعالى قال فيهما فاكهه ونخل ورمان، فيقولوا والنخل والرمان من انواع الفاكهه، لكنه ذكرها، ده اسمه تخصيص بعد عموم، يعني ايه، ليخصها بالايه، بالذكر لفائده. قال اهل اللغه انما خص ذلك بالذكر لان العرب تذكر الاشياء مجمله ثم تخص منها شيئا بالتسميه تنبيها على فضل فيها. ان يقول لك ايه، جاء الطلاب واحمد، طب واحمد من الطلاب، يقول لك ايوه، هو عايز يريد زياده الاهتمام بايه، باحمد. فهنا لما فيهما فاكهه ونخل ورمان، طب ما النخل والرمان من انواع الفاكهه، انما يعني زياده خصوصيه ولفت لنظر ان الجنه فيها انواع من الفاكهه التي يحبها الناس، ان الناس بتحب النخل، وبتحب البلح، بتحب الرطب، بتحب التين، وبتحب الزيتون، بتحب الرمان. فربنا سبحانه وتعالى ذكر بعض الايه، بعض الاشياء في كتابه الكريم وخصها بالذكر. هنا الاثر الاول في هذا الباب، باب الثلاثون. حدثنا اسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ياكل القثاء برطب. احنا يا جماعه بنعمل عصير، وساعات بتلاقي واحد يقول لك ايه، احنا عاملين بقى في رمضان عاملين كنافة بالمانجا او كنافة بالنوتيلا او عاملين مش عارف يعني ايه، اسماء كده خطيرة. كل شوية الواحد ايه بيستوعب اسماء جديدة في الايه، في المزيج اللي الناس بتعمله في الطعام. فهنا انت تتعجب من مزج النبي صلى الله عليه وسلم للطعام، ان كان الرطب بتبقى اللي هو التمر اللي جاي لسه يعني لسه جاي طازه، لسه جاي طالع يعني. واحيانا احنا ما كانش زمان في ثلاجات، فكان الرطب دي بيبقى فيها نوع من انواع الحراره شويه. فكانوا يعملوا ايه، كانوا عايزين يبردوا الرطب دي بحاجه، فيعملوا ايه، ياكلوا الرطب، ياكلوا التمر الرطب ده بالبطيخ، او ياكلوا التمر الرطب ده بالايه، بالكثاء. الكثاء ده اللي هو القته، اللي هو في مصطلح المصريين القته، اللي هو حاجه زي الخيار كده بس لونها مختلف وعليها الوان مختلفه شويه. فالكثاء معروف يعني شبه الخيار يعني. فكان النبي عليه السلام كان النبي صل... كان النبي صلى الله عليه وسلم ياكل الكثاء برطب، وكان احيانا ياكل الكثاء بالبطيخ، ياكل الرطب معذره بالبطيخ، وكان احيانا ياكل الرطب بحاجه اسمها الخربز. الخربز ده اللي هو كذلك هو ليه، هو بطيخ، بس بطيخ اخضر وبطيخ اصفر. فان اللي يقولوا هو ايه الجمع ما بين الرطب وما بين الكثاء، يعني احنا بالنسبه لنا لو احنا حطينا التمر، فيقول لك التمر محتاج بقى قهوه عربي، محتاج قهوه ساده، محتاج قهوه تركي، محتاج حته شوكولاته بقى، يعني التمر ده له طلعه لوحده كده. لكن انت هتاكل تمر ببطيخ، او تاكل تمر بخيار، او تاكل تمر بالكثاء، ده مزيج. احنا انا ما جربتوش صراحه، بس ممكن نجربه ان شاء الله، ان الانسان ياكل المزج الطعام المختلف، وده من الاشياء المهمه، ان على عبر الاقطار الاسلاميه او عبر الحدود البشريه، ان اختلاف البشر الناس لها اذواق مختلفه ولها طريقة مختلفة في الأكل، والأكل كله مباح، ربنا سبحانه وتعالى أباح جميع الأكل إلا ما حرم الله، إلا قليل، يعني إن لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، إن كل ما أوحي النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد فيه محرم على طاعم يطعمه، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، إن الحاجات المحرمة قليلة جدا، إن واحد أهل لغير الله، واحد ذبح على النصب، واحد ذبح للأزلام، واحد يعني أراد أن يأكل ذبيحة من ذبيحة الأنعام لكنه إيه ذبحها لغير الله، أو واحد مثلا أراد أن يأكل، لا في حاجات محرمة معدودة، أما بقية الأكل كل الأكل حلال، يعني اخترع أكل زي ما أنت عايز، وطبعا أنت عارف بقى الشيف فلان والشيف فلان والشيفة فلانة والشيفة فلانة، وبرامج يعني برامج الشيفات مليانة ليل نهار، وستات البيوت قاعدين ليل نهار على الشيف، وهو قاعد يتكلم على انواع الاطعمه واختراعات الاكل، وكل بلد لها اكل معين، وكل شويه يخترعوا طريقه معينه في الاكل ومزج معين، يعني البيتزا دي اختراع، انه بقايا شويه اكل كده قال لك نعملها ونعمل بيتزا وتبقى حاجه جميله والناس بتحبها، وبقت تصنع لنفسها، يعني لما تقعد تشوف اختراعات الاكل كانت بدات ازاي، وكل واحد امتى بدا الاختراع ده، وتجارب الناس في الاكل تتعجب. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه انه كان صلى الله عليه وسلم ياكل الكثاء برطب، والحديث ده في البخاري ومسلم، كثاء برطب يعني بياكل اتب الايه بالتمر، ويقولوا الشراح يقولوا لأن حرارة التمر أو التمر الرطب فيها حرارة والكثاء فيه برودة، فكان يكسر حرارة الرطب بالإيه؟ ببرودة البطيخ أو ببرودة الكثاء أو ببرودة الإيه؟ البطيخ الإيه؟ الأصفر. فطبعا ما كانش برضه ايامهم ثلاجات، النهارده انت بتشوف علبه التمر جايه رطب، ممكن طول السنه محفوظه وطول السنه ساقعه وشكلها جميل ويعني ايه مغذيه. الاثر الذي يليه، حدثنا عبده ابن عبد الله الخزاعي البصري قال حدثنا معاويه ابن هشام، معاويه ابن هشام عن سفيان عن شيب بن عروه عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، عن أبيه اللي هو عروة بن الزبير بن العوام، عن عائشة اللي هي خالته رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ برطب. هذا الأثر في المصنف وفي سنن أبي داود، نفس المعنى، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياكل البطيخ بالايه بالرطب، انه كان بياكل التمر بالايه بالبطيخ، او ياكل التمر بالكثاء. الاثر الذي يليه، حدثنا يحيى بن يعقوب حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت حميدا قال أو قال حدثني حميد. شوفوا كلمة سمعت أو حدثني، في فرق في اللفظ، في فرق في اللفظ، اللفظ ده انت ممكن تعديه وانت بتعدي كده، لكن عند علماء الحديث ما بيعديش، يقول له حدثني ولا سمعته. سمعته ده انا ممكن اكون مش انا سمعته من حد، لكن او سمعته في مجلس عام، لكن حدثني ده لا، دي صيغة اضبط واتقن. قال وهب وكان صديقا له، عن أنس بن مالك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الخربز والرطب، الخربز اللي هو الايه البطيخ الأصفر، يبقى كان عندهم بطيخ، كان عندهم بطيخ ألوان، ألوان، كان حد يعني أحد الأقارب قال لي ده في اندونيسيا انواع كتيره جدا من انواع الايه الفاكهه، وبعدين فانا قلت له يعني هيكون ايه يعني ايه اللي هيكون في الفاكهه في بلاد غيرنا، يعني واحد كان متخيل ان هو عارف الفاكهه يعني. وبعدين فجاه كده جاب لي يعني ايه مجموعه من الفواكه اللي بتزرع في غير بلادنا، يعني مش في مصر خالص، في اندونيسيا، ففوجئت ان في انواع كتيره قوي وغريبه قوي، الواحد مش عارف لا لونها ولا طعمها ولا شكلها، ولونها جميل وطعمها جميل وشكلها جميل ومغذيه جدا وفيها فوائد كثيره جدا، والانسان ما يعرفش عنها حاجه. فاحيانا الانسان بيبقى عارف ايه، بيبقى عارف بعض الاطعمه ومتخيل ان هي دي الاطعمه الوحيده اللي موجوده في العالم، ويفاجأ إن كله ما بيحتك بثقافات أخرى وبيئات أخرى وبمجتمعات أخرى، بيفاجأ بأنواع غريبة جدا من الأكلات وأنواع غريبة جدا، وكله حلال يعني إلا ما حرم الله. إن الأصل في هذه الأطعمة حلال، كل أطعمة الدنيا حلال إلا بعض الأشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه الكريم. الأثر الذي يليه: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي قال حدثنا عبد الله بن يزيد بن السلط عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل البطيخ بالرطب. نفس الحديث. والأثر الذي يليه: حدثنا قتيبة بن سعيد، أثر في صحيح مسلم، عن مالك بن أنس وحدثنا إسحاق قال حاء تحويل، وحدثنا إسحاق بن موسى حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى النبي صلى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول أبو هريرة، بيقول إن هو كان بيبقى قاعد في المسجد، وبعدين فجأة يلاقي الناس تدخل عليه. الناس داخلة عليه ليه؟ اول ما العنب، اول ما التمر يبدا يطرح، اول ما الثمار تبدا تطرح، كانوا يفرحوا قوي بالطلعه الاولى، اول طلعه، اول المحصول، كانوا يعملوا ايه؟ كانوا يفرحوا ويقوموا واخدين اول المحصول ده يذهبوا بيه للنبي صلى الله عليه وسلم، لانهم كانوا عايشين في الصحراء، فكان النخيل من اكثر الاشياء المزروعه عندهم. فكانوا يعملوا ايه؟ اول ما يلاقوا رطب، الرطب ده اللي هو مطلع النخل يعني ثمار النخل البلح، اول ما يطلع الرطب يعملوا ايه؟ يقوموا يطلعوا بيها جري على النبي صلى الله عليه وسلم. فابو هريره بيقول: طب ليه بيطلعوا بيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم لما يطلعوا على النبي صلى الله عليه وسلم يرجون ان يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عايزين النبي صلى الله عليه وسلم يدعي لهم. فكان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا قال: اللهم بارك لنا في ثمارنا. النبي صلى الله عليه وسلم يدعي لهم بقى، أول ما يشوف الرطب جاي أو أول ما يشوف الثمر، وهو النبي صلى الله عليه وسلم يبقى فاهم هم جايبين ده عشان إيه؟ عشان يدعي لهم إن ربنا يكمل لهم المحصول على خير، وإن هم يطرح البركة في هذا المحصول، وإن هم يعرفوا يبيعوه، وإن هم يكسبوا منه، وإن هم ياكلوا منه، وإن هم يطعموا منه أولادهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعي لهم على طول، أول ما يشوف إن هو جايبين المحصول ولسه فرحانين، النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ كان يجبر خاطرهم ويدعو لهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم بارك لنا في ثمارنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان كريم حتى في دعائه كريم، يعني شوفوا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقيمه بالدعاء، مش يقول ايه واحد جايب له سمك فيقول له ربنا يبارك لك، لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا بقى الدعاء يقول ايه: اللهم بارك لنا في ثمارنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا وفي صاعنا وفي مدنا، اللهم ان ابراهيم عبدك وخليلك ونبيك، واني عبدك ونبيك، وانه دعاك لمكه. سيدنا ابراهيم قال: ربي اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. سيدنا ابراهيم دعا لاهل مكه، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: واني ادعوك للمدينه بمثل ما دعاك به لمكه ومثله معه. عشان كده يقولوا ايه؟ يقولوا ان في المدينه ضعفي البركه ما في مكه، لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمدينه بالبركه ومرتين ضعف ما في مكه من البركه. لذلك حتى الناس اللي بتسكن في المدينه او بتروح المدينه، مكه بلد الصلاه فيها ب100,000 صلاه، والحرم فيها بيت الله واحب بقاع الارض الى الله سبحانه وتعالى، لكن المدينه فيها سكينه غريبه وفيها بركه عجيبه. ان هنا مدينه النبي صلى الله عليه وسلم فيها بركه ضعف ما في مكه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وده يا جماعه يدلنا قد ايه الانسان ممكن بالدعاء يصل الى اعلى الدرجات، وقد ايه حياتك ممكن تستقر بالدعاء، وقد ايه ان انت لو ما دعيتش انت ممكن تبقى حياتك مليئه بالمنغصات، وتحس ان انت الاكل قليل والمال قليل. فينا البركه دي يا جماعه، الزياده والنماء، وقولوا البركه ان الانسان يعني يشعر بالكفايه بالقليل، ان ممكن يكون معاه واحد عنده اكله صغيره قد كده ومع ذلك يبارك له فيها، فيشعر بالايه؟ بيشعر بالشبع. وممكن واحد قدامه اكل كتير جدا بس ما فيش بركه. ممكن المال يكون كتير جدا بس مال جاي من حرام ويضيع في حرام، وممكن مال قليل لكنه مبارك فيه. فهنا شوفوا دعوة النبي عليه السلام لما بيقولوا هم رايحين بيتعرضوا للدعاء، فالنبي مش يدعي لهم بقى ايه في الثمار، ده يدعوهم يدعو بالبركه في الثمار، ويدعو بالبركه في المدينه، ويدعو بالبركه في المد والصاع، ويدعو بالبركه في كل الايه، في كل الارجاء. قال: اللهم بارك لنا في ثمارنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا، اللهم ان ابراهيم عبدك وخليلك ونبيك، واني عبدك ونبيك. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: يا رب سيدنا ابراهيم دعاك وانا ادعوك مثل ما دعا ابراهيم، سيدنا ابراهيم دعا لمكه وانا ادعو للمدينه. ف قال: وإني أدعوك المدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. قال: ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر. هنا النبي عليه الصلاة والسلام مش بياخد بقى الأكل اللي هم جايبينه ياكله، أمال يعمل إيه بقى النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعطيه للطفل، وهذا من الأدب. إن أحيانا تلاقي أنت واحد عطاك هدية أو عطاك عطية أو عطاك حاجة جميلة، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو عايز هو الراجل ده بيديك هدية عشان تدعي له، أو هو يرجو شيء، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقضي له الشيء وهو لا ينتفع بهذا اللي هي لهذه العطيه. فبيعمل ايه؟ يشوف اصغر واحد عندهم، اصغر طفل، يشوف الطفل اللي معاهم، وايه ويواجبه خاطره ويواسيه ويعطيه الايه؟ الرطب. ليه؟ لان الطفل بيحب الحلوى، وعادي ما فيش مشكله ان الرجل اللي يحب الحلوى، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى، فهنا يعمل ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي هذه الرطب اللي هم اعطوه اياه لايه؟ لهذا الوليد، وكان يدعو اصغر وليد يراه فيعطيه ذلك السمر. الأثر الذي يليه: حدثنا محمد بن حميد الرازي، حدثنا إبراهيم بن المختار عن محمد بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن ربيع بنت معوز بن عفراء قال: بعثني معاذ بن عفراء بقناع من رطب. بقناع من رطب يعني طبق مليان رطب. هي ربيع بنت المعوز، بنت معوز بن عفراء، بتقول إن معوز بن عفراء أعطاني طبق قناع فيه رطب، وعليه أجر من كثاء زغب. يعني الزغب ده جمع أزغب، بيقولوا يعني إيه؟ يعني عليه رطب، وعليه شوية أتة، عليه شوية كثاء. وشبهت الكثاء إنه كان لسه طالع من الأرض جديد، فكأنه يعني إيه؟ كأنه حيوان لسه، الجرو ده اللي هو الحيوان الصغير، فكأنه ايه؟ كأنه حاجة لسه ايه؟ لسه طالعة جديد يعني. قالت: بعثني معاذ بن عفراء بقناع من رطب وعليه اجر من كثاء زغب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الكثاء. بتقول ان النبي صلى الله عليه وسلم هو بعثني الى النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيته به وعنده حلية قد قدمت عليه من البحرين، فملأ يده منها فأعطانيه. ادب جميل قوي، ادب جميل قوي يا جماعة، ان الجيران وان الاحباب يتهادوا الطعام. يعني انت النهارده عندك جيران، وانت زوجتك صنعت كيك مثلا، صنعت تورته، صنعت حلوى، عندكوا فاكهه، ان واحد ياخد طبق الفاكهه او طبق الكيك او طبق الحاجه الحلوه او طبق حتى طبق التمر، جاي لكم تمر شكله حلو، تمر رطب، جاي تمر انت اشتريت تمر، ربنا يوسع عليك، واشتريت تمر من افخر انواع التمر. التمر غالي جدا، في تمر يعني بيصل لالاف الجنيهات، يعني عشرات الالاف، فانواع تمر. فجالك شويه تمر من الغالي ده، او جالك جبت تمر رطب، او جبت اكله حلوه، وجاي لكم حد جه زيكم وجاب لكم حاجه حلوه. فهنا هو بيهدي لاحبابه، يعني هو راح عمل هديه. الهديه دي عباره عن ايه؟ طبق مليان تمر رطب وعليه شويه كثاء، وبعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ربيع بتقول: بعثني معاذ، اللي هو ابوها، يعني ابوها بعتها، هي جاريه، وبعتها بايه؟ بعتها بطبق في اكل فيه رطب وكثاء. ونبي صام هو عارف ان نبي صام بيحب الاكله ديت، عارفين ايه؟ انا عارف ان فلان بيحب النوع ده من الاطعمه، في نوع انواع معين من انواع الحلوى بيحبه، فانا عملت ايه؟ قمت رايح جايب طبق وشاريه له ورحت اديه له هديه. فهو نبي صام بقى هنا عمل ايه؟ نبي صام جبر خاطر هذه الفتاه الصغيره، هذه الطفله الصغيره، وجبر خاطر الاب، وبعدين عمل ايه؟ عمل ان هو مش بس تقبل الهديه، ده قبلها وايه؟ وكافاها. كافاها بايه بقى؟ ان كان عنده ذهب، قام عاطيه حته ذهب. شوفوا كرم النبي صلى الله عليه وسلم، وشوفوا كرم اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وشوفوا جمال هذه المعامله. ان احنا هذه اخلاق ربما ضاعت في المجتمعات المدنيه، اللي بقى كل واحد فيهم عايش في شقه، وواحد مش عارف جوز اسمه ايه، ولا عارف هو علاقته بالناس ايه. كان في علاقات طيبه، ان الناس بتتزاور، الناس بينها بعض علاقات، ان الجار له علاقه، وان طالب العلم له علاقه بشيخه، وان الشيخ له علاقه باخيه، وان في ارحام، وان في اصحاب، وان في اصدقاء، في مساحات من مساحات العلاقات المجتمعيه الجميله. والاثر وان كان فيه ضعف، لكن يعني معناه جميل قوي. ان قالت: فاتيته به وعنده حليه قد قدمت عليه من البحرين. كان عنده حته ايه؟ حته ذهب جايه من البحرين، فملأ يده منها فاعطانيه. ان النبي عليه الصلاه والسلام يعني ايه؟ اعطاه الايه؟ الحليه، وكانه يكافئه وعلى هذا الايه؟ على هذا العطاء، ويعني حاجة جميلة قوي ان الانسان ايه، ان الانسان يعني يستطيع ان هو يود الجميل او ان هو يرى الجميل، ان الانسان اذا صنع له جميل. نبي صلى قال من صنع لكم معروف فكافئوه. في ناس ما بتشوفش المعروف، في ناس بتعتبر ان المعروف ده حق مكتسب، يقول لك وايه يعني اداني، ما هو طبيعي انه يديني، هو بيعتبر ان هو الطبيعي انه ياخد، فده مش بيشوف. لكن مهم ان الانسان يكون بيشوف، لو واحد صنع لك معروف، النبي صلى الله عليه وسلم قال فكافئوه، فان لم تستطيعوا ان تكافئوه فقولوا له جزاكم الله خيرا. في ناس بتستكبر انها تقول لواحد شكرا، او تستكبر انها تقول لواحد جزاكم الله خيرا، ويعتبر ان ده ايه، ويعتبر ان ده مساحة من مساحات الـ يعني ايه، يعني ايه ايه ايه جزاكم الله خيرا، انت هتقعد تقول لي جزاكم الله خيرا يعني ايه، بلاش الجو ده معايا. فهنا نوع السلام امرنا ان احنا نكافئ من صنع لنا معروف. الثاني الاسهل عن ربيع بنت معوذ بن عفراء قالت بعثني معاذ بن عفراء بقناع من رطب وعليه اجر، يعني جر من كثاء زغب، يعني كثاء ازغب يعني لسه طالع من الارض، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الكثاء، فاتيته به وعنده حليه قد قدمت عليه من البحرين فملأ يده منها فاعطاني. الاثر الاخير في هذا المجلس أثر نفس المعنى، حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجر زغب، فأعطاني ملء كفه حليا وقال أو قالت ذهبا. إن النبي صلى الله عليه وسلم كافأها بإيه؟ بهذا، ان هو لما اعطته طعاما اعطاها ذهب. ودي يا جماعه نقطه جميله قوي يعني نختم بها، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان طبيعي ان هو بياكل زي ما الناس بتاكل عادي، كان ياكل الطعام ويمشي في الاسواق، ما كانش راجل عايش في مساحه مختلفه عن مساحات البشر، انما كان بيعيش حياه طبيعيه خالص، كان زيه زي بقيه الناس، بيفرح وبيرضى وبيغضب يعني يعاني ما يعانيه البشر من بلاءات الحياة. ان اوعى حد يتخيل ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش مثلا ما كانش بيبتلى، بل اشد الناس بين الانبياء، يبتلى المرء على قدر دينه. فاكثر واحد ابتلي عبر التاريخ كان النبي صلى الله عليه وسلم، واكثر واحد حقق عبودية لله سبحانه وتعالى كان النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كريم الخلق، وكان دايما تظهر كرم الاخلاق في مثل هذا، ان لو واحد اعطاك هدية مش ان انت بس تقول له شكرا، ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يكافئه. والمكافأة يعني تخيلوا واحدة جايبة لواحد يعني طفلة جاية بتقول له ابويا بعت لك ده وفي شوية تمر، طبق فيه شوية تمر وعليه شوية كثاء أتة، شوية خيار، فتفاجأ ان المكافأة كانت ايه؟ كانت ذهب. ان النبي صلى الله عليه وسلم يدي له رطب عشان يدعي لهم، فالنبي بعد يدعي لهم ويدعي لهم ويدعي المدينه كلها، وبعدين يبقى كريم في الدعاء، مش بيدعي له يقول له مثلا ايه ربنا يبارك لك في الارض بتاعتك، ده يبارك لك ويبارك في الارض كلها ويبارك في المدينه كلها ويجعل فيها البركه، ويذكر دعاء ابراهيم. وبعدين حتى التمر اللي هم اعطوه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بياكله لنفسه، ولا كان بيقول لهم خلاص بقى وخزنوه عند الدول لزوجتي فلانه ولا الدول للحجه الفلانيه او الزوجه الفلانيه، انما النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل ايه؟ كان يشوف اصغر طفل عندهم وهو قاعد في المجلس ويعطيه هذا. فهذا يدل على عفه النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى كرم اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى زهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى جميل عشره النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.